يقول السائل: هل يمنع من إطلاق اسم المسيحيين على أهل الكتاب بدلا من لفظ النصارى؟ الله سماهم بالنصارى وهم يقولون المسيحيين من باب الكذب إنهم من أتباع المسيح، فلا نسميهم بالمسيحيين، نسميهم بالنصارى بالاسم الذي سجله الله عليهم. نعم.